السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أحكامه أنه يجب أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه إذ لولا موضوع شخصي مشترك لم يمتنع تحققهما في الوجود كوجود السواد في جسم والبياض في آخر. كان الكلام في السواد الاصطلاحي. بينا فيما سبق أن التضاد إنما يقع حقيقة بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب، ولا يوجد تحت هذين النوعين الأخيرين إلا الأفراد. فإذا كان هناك نوعان أخيران داخلان تحت الجنس القريب عند ذلك يقع التضاد. وأما إذا افترض أنهما نوعان أخيران ولكنهما ليس داخلين تحت جنس قريب بل تحت جنس بعيد أو تحت جنسين قريبين أيضا لا يقع هناك تضاد كما أشرنا إليه مفصلا في البحث السابق. من القيود الأخرى التي تؤخذ في تعريف التضاد أن يتوارد أي الضدان أن يتوارد على موضوع واضح، وهذا واضح تقدم مما سبق بأنه لو لم يكن هناك موضوع واحد لما تحقق التضاد ولما تحققت الاستحالة، حيث أنه لو كان البياض في موضوع في جسم والسواد في جسم آخر فمن الواضح أنهما يجتمعان، إنما لا يجتمعان إذا فرض أن البياض والسواد يراد لهما أن يكونا في جسم واحد وفي موضوع واحد، وهذا الأمر واضح. إلا أنه قد يقال بأنه نحن قد نجد في بعض الأحيان تضاد بين الأشياء ولكنه ليس على موضوع واحد. مثلا هذه الصورة النوعية للماء تضاد الصورة النوعية للنار، ضدان أو ليس بضدين؟ نعم ضدان لا يجتمعان، ولكنه من الواضح أن الصورة النوعية المائية والصورة النوعية النارية جوهران لا موضوع لهما، لأن الموضوع إنما يكون للأعراض، وما لا موضوع له بناء على هذا التعريف إذن لا يقع فيه تضاد. ونحن نجد بالوجدان وبالتجربة أن هناك تضاد بين الصور النوعية، هناك تضاد بين الصورة النوعية الترابية والصورة النوعية النباتية. إذا كان الشيء ترابا فقد لا يمكن أن يكون نباتا، إذا كان نباتا لا يمكن أن يكون ترابا ونحوهما. إذن كيف التوفيق بين قولكم يتواردان على موضوع واحد وهذا معناه إخراج التضاد بين الصور النوعية، ومن جهة أخرى نحن نجد أن بعض الصور النوعية لا تجتمع مع البعض الآخر وليس لها موضوع لأنها جواهر والجوهر ليس له موضوع. من هنا توسعوا في الموضوع وقالوا مرادنا الموضوع ليس الموضوع الاصطلاحي في مقابل المحل، وإنما مرادنا العام، يعني ما يشمل الموضوع وما يشمل المحل. الإخوة يتذكرون نحن فيما سبق ميزنا بين الموضوع وبين المحل، قلنا أن الموضوع هو المحل المستغني عما يحل فيه، ولكن المحل هو ماذا؟ هو ذلك الشيء الذي يكون محتاجا إلى ذلك الشيء الذي يحل فيه. ومن هنا قلنا أن المادة ليست موضوعا للصور النوعية بل هي محل للصور النوعية، لأن المادة محتاجة إلى الصورة النوعية لكي تحصل وجودها. إذن هناك فرق بين الموضوع وبين المحل. الموضوع هو ذلك الشيء المستغني عن الحال فيه، كالجدار فإنه مستغن عن اللون الذي يحل فيه، ليس محتاجا إلى السواد وليس محتاجا إلى البياض. فالجدار مستغن عن الحال فيه وهو اللون الذي هو العراض، بخلافه في المحل فإنه هو المحتاج إلى الحال فيه. من هنا هؤلاء وسعوا الموضوع بما يشمل المحل، قالوا أن يكون هناك محل واحد يتوارد عليه الضدان. ومن الواضح أنه إذا وسعنا البحث ليشمل المحل أيضا فيشمل التضاد بين الصور النوعية أيضا. هنا يأتي سؤال، وهو أن هذا التضاد بين الصور النوعية هل هو بالذات أو هو بالغير؟ هل التضاد بين الصورة النوعية المائية والصورة النوعية النارية، هل التضاد بينهما بالذات أو أن التضاد بينهما بالعراض بعرض غيرهما؟ هنا يقول السيد العلامة أن التضاد بينهما بالذات، لأن المحل هو قابل للصورة النوعية المائية وقابل للصورة النوعية ماذا؟ النارية، لأن المحل هو المادة سواء كانت المادة الأولى أو المادة الثانية، والمادة سواء كانت الأولى أو الثانية فهي محض الاستعداد والقابلية، فهي كما تقبل الصورة النوعية المائية تقبل الصورة النوعية ماذا؟ النارية. ولا فرق بالنسبة إلى المادة أن تأتي هذه الصورة عليها أو تأتي تلك الصورة، ولكن حيث أن هناك تضادا بين الصورة النوعية المائية والصورة النوعية النارية فلا يجتمعان على مادة واحدة. إذن مراد من الموضوع في التعريف عندما نقول أمران وجوديان متواردان على موضوع واحد، ليس مرادنا من الموضوع الموضوع المصطلح يعني ما يقابل المحل يعني المحل المستغني، وإنما مرادنا الأعم من المحل المستغني والمحل غير المستغني. قال ومن أحكام التضاد أنه يجب أن يكون هناك موضوع يتوارد على ذلك الموضوع عليه، أي على ذلك الموضوع الضدان يتواردان، أي الضدين عليه أي على ذلك الموضوع. لماذا؟ قال إذ لولا موضوع شخصي مشترك فلم يمتنع تحققهما تحقق الضدين في الوجود، كوجود السواد في جسم والبياض في جسم آخر، فلا يلزم أي محظور ويجتمعان. ولازم ذلك أن لا تضاد بين الجواهر. لماذا؟ لأن الجواهر هو تلك الموجودات المائية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين، إذن الجواهر ماذا؟ لا يقع بينها تضاد. لماذا؟ لأنه نحن اشترطنا في تحقق التضاد أن يتوارد الضدان على موضوع واحد، والجوهر سالب بانتفاء الموضوع لا موضوع له حتى يتواردان عليه. من هنا يرد الناقض أنه كيف تقولون أن الجواهر لا تقع فيها تضاد ونحن نجد أن بعض الصور النوعية تضاد البعض الآخر فلا تجتمعوا معها؟ إذن لابد أن توسعوا تعريف التضاد ليشمل بعض أقسام الجوهر وهي الصور النوعية الحالة في محلين لا مطلق الصور النوعية، فإنه هناك موجودات لا تحتاج إلى مادة لا تحتاج إلى محلين. نعم بعض الجواهر التي هي محتاجة إلى محلين كما تقدم في بحث احتياج الصورة إلى المادة واحتياج المادة إلى الصورات، هناك بينا أن الصورة أيضا تحتاج إلى المادة يعني تحتاج إلى محلين. هذه الصور ايضا قد يقع التضاد بينها، والتضاد بينها بالذات لا بعرض المادة، لان المادة هي شيء محض استعداد محض. ذاك في الاعراض، ذاك كان بيان الذي تقدم كان في الاعراض. لما يتبع انه نوعين، طبعا دي كم انواع علم، وانواع متوسطة، انواع حقيقية، صورة نوعية تتفق النوعية المائية، تحتها انواع وتحتها افراد بعض. تحت الصورة النوعية المائية اراد ام انواع؟ فاذا هي صور نوعية اخيرة. ولازم ذلك لا تضاد بين الجواهر، اذ لا موضوع للجواهر لا موضوع لها، اي للجواهر توجد فيه، اي في ذلك الموضوع. فالتضاد انما يتحقق في الاعراض، هنا يوجد يقضون هذا النقض اذن اليه، وهذا جواب عن الناقض. قال وقد بدل بعضهم الموضوع. شو نعتم انتم؟ انتم نتخل بلي؟ بلي غلط بلي احسنتم، هذه من المحل غلط. وقد بدل بعضهم الموضوع بالمحل، مو من المحل. لماذا بدله؟ حتى يشمل التضاد بين بعض اقسام الجواهر التي تحتاج الى محلين، فاننا نجد بالوجدان وبالتجربة ان هناك تضاد بين بعض الجواهر، وبحسب هذا التعريف يحصل التضاد بين الاعراض، ونحن نجد ان هناك تضاد بين بعض اقسام الجوهر. وقد بدل بعضهم الموضوع بالمحل حتى يشمل مادة الجواهر، يعني يشمل المحل، لأن بعض الجواهر تحتاج إلى محل. وعلى هذا، بناء على هذه التوسعة في الموضوع ليشمل المحل أيضا، وعلى هذا يتحقق التضاد بين الصور الجوهرية الحالة في المادة، لا مطلق الصور الجوهرية كالعقل مثلا، كالنفس مثلا، فإن العقل والنفس صورتان جوهريتان، ولكنهما لا، ولكنهما ليستا حالتين في المادة. أما العقل فلا علاقة له بالمادة إطلاقا، وأما النفس له علاقة وارتباط، ولكنه ليس حالا في المادة، بل له ارتباط تدبير مع المادة. ومن القيود الاخرى التي لا بد ان تؤخذ في تحقق التضاد ان يكون بين الضدين غاية الخلاف، يعني هذا الطرف وهذا الطرف، هذا الضد وهذا الضد، بينهما غاية الخلاف ولا يمكن ان يفرض ما هو اكثر من ذلك. لماذا نشترط هذا القيد في تحقق التضاد؟ هذا ان شاء الله سنشير اليه مفصلا في نهاية الحكمة. هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يبين هذا القيد، وان هذا القيد ليس قيدا اصطلاحيا، يعني ليس نحن الذي اصطلحنا عليه، بل مقتضى التقابل الذاتي ومقتضى الغيرية الذاتية لا بد من اشتراط هذا الشرط. لانه قد يقول قائل لماذا تشترطون في تحقق التضاد ان يكون بينهما غاية الخلاف، كما يقع تضاد بين البياض والسواد، يمكن ان يقع تضاد بين الاصفر والاحمر. وهؤلاء يريدون ان يقولون ان التضاد انما هو ماذا؟ بين الاسود والابيض، اما بين الاحمر والاصفر بعد لا يقع بينهما تضاد. هذا لقائل ان يقول ما هو الدليل عليه، لعلكم انتم اصطلحتم على ذلك، ان لا دليل عليه. السيد العلامة يقول لا، ان هذا الامر شيء مبرهن، وسيأتي بيانه ان شاء الله في محله. قال ومن احكام التضاد ان يكون بين المتضادين غاية الخلاف، فلو كان هناك أمور وجودية متغايرة ولكن بعضها أقرب إلى بعضها من بعض، فالمتضادان هما ماذا؟ هما الطرفان اللذان بينهما غاية البعد والخلاف. عندنا أبيض وعندنا أسود وبينهما ألوان مختلفة. إذا جئنا إلى الأصفر قد يجد أنه أقرب إلى البياض وأبعد ماذا؟ وأبعد من السواد. إذا جئنا إلى الأحمر نجد أنه أقرب إلى السواد وأبعد ماذا؟ إلى البياض. فأنت لو وضعت يدك على الأصفر يكون في قبال الأسود ومحكوم بالأبيض، أما لو وضعت يدك على الأحمر يكون في قبال الأبيض وأقرب إلى السواد وهكذا. إذن هذه المتضادات الوسطية التي إذا نسبتها إلى الطرف الآخر تأخذ حكم هذا الطرف، وإذا نسبت هذا إلى الطرف الآخر يأخذ حكم ذات الطرف. فالصفار الأصفار هو أبيضان بالنسبة ماذا؟ إلى الأسود، ولكنه ليس أبيض بالنسبة إلى الأبيض. فتشوفون حكم الأصفر يختلف، إذا نسب إلى الأسود فهو ماذا؟ بحكم الأبيض، أما إذا نسب إلى الأبيض أيضا أبيض هو الأصفر ليس بأبيض. الأحمر إذا نسبته إلى الأبيض فهو أحمر فهو أسود بحكم الأسود، ولكنه إذا نسبته إلى الأسود أيضا أسود، أم يختلف حكمه؟ ومن الواضح يختلف حكمه. السيد العلامة إن شاء الله سيبين هناك طبعا في نهاية الحكمة يشير إلى المطلب، وأصل المطلب يبينه في الجزء الثاني في حاشيته على الأسفار. هناك يبين بأنه إذا كان المتضادان يختلفان بالنسب والاعتبارات لا يوجد تضاد حقيقي بينهما، والأحمر والأصفر يختلف بالنسب والاعتبارات، أما بخلاف الأبيض والأسود فإنهما لا يختلفان بالنسب والاعتبارات، الأبيض أبيض والأسود أسود، بخلاف الأصفر بخلاف الأحمر فإنه نسب إلى أحد الطرفين يكون له حكم، فإذا نسب إلى الطرف الآخر يكون له حكم آخر. فلهذا يقول ومن أحكامه أن يكون بين المتضادين غاية الخلاف، فلو كان هناك أمور وجودية متغايرة كالأصفر والأحمر بعضها أقرب إلى بعضها من بعض، فإن الأصفر أقرب إلى البياض من الأحمر وأبعد من السواد من الأحمر، بعضها أقرب إلى بعضها من بعض. إذن المتضادان ما هما؟ فالمتضادان هما الطرفان اللذان بينهما غاية البعد والخلاف، يعني اللذان لا يختلف حكمهما بالنسب والاعتبارات كالسواد والبياض الواقع بينهما، كالسواد والبياض الواقع بينهما ألوان أخرى متوسطة بعضها أقرب إلى أحد الطرفين من بعض، كالصفرة التي هي أقرب إلى البياض من الحمرة، فإنك لو نسبت الصفرة إلى السواد تكون بحكم البياض، ولكن لو نسبتها إلى البياض لا تكون بحكم البياض بل تكون شيئا غير البياض. ومن هنا يقول السيد العلامة وما تقدم يتضح لكم أنه نحن لماذا نأخذ هذه القيود في ماذا؟ في تعريف المتضادين. ومما تقدم يظهر معنى تعريفهم المتضادين بأنهما أمران وجوديان، وهذا واضح تقدم باعتبار أننا قلنا أن الغيرية الذاتية أن التقابل إما بين أمرين وجوديين أو لا، إذن هذا داخل في الأمرين الوجوديين متواردان على موضوع واحد. ترى لماذا نقيد هذا القيد؟ وأن مرادنا من الموضوع ليس الموضوع الاصطلاحي بل ما يشمل المحل أيضا. يعني ليس مرادنا الموضوع المستغني، وإنما ما يشمل الموضوع غير المستغني الذي هو المحل الطلاقان. متواردان على موضوع واحد، داخلان تحت جنس قريب. وبينا أيضا لماذا نأخذ هذا، أي بينهما غاية خلاف. هذا تمام الكلام في تعريف المتضادين، وهو القسم الثاني من أقسام التقابل، لأن القسم الأول هو كان تقابل التضايق، والقسم الثاني تقابل التضاد. الآن ننتقل إلى القسم الثالث، وهو في تقابل العدم والملذات، ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية. وهما مراد من القنية يعني الواجب لشيء في قبال تعقد لشيء، الذي يجد يملك ذلك الشيء. بل غنية لم يظلمون القنية من الاقتناء، غنية استغناء لا، قنية يعني من الاقتناء. أنت تقول اقتنيت هذا الكتاب بكذا، يعني الآن حصلت عليه ولم أكن واجدا له. ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية وهما. إذا تتذكرون نحن قلنا أن الفرق بين الإيجاب والسلب وبين العدم والملكة ليس في الوجود، يعني الوجود يشترط فيهما معا، في الإيجاب في مقابل السلب المطلق، وفي الملكة في مقابل العدم يشترط فيه قابلية المحل. الوجود هل أنه يشترط فيه قابلية المحل أو لا يشترط فيه قابلية المحل لكي يتصف بالوجود؟ يشترط، لأنه لو كان ممتنع الوجود فلما وجد. إذن لا فرق بين النقيضين، بين الإيجاب والسلب المطلق، وبين الإيجاب والسلب المقيد يعني العدم والملكة، لا فرق بينهما من حيث الوجود ومن حيث الإيجاب، وإنما الفرق بين هذين القسمين من التقابل إنما هو في العدم. فإن العدم تارة يؤخذ عدم شيء مطلقا، سواء كان الموضوع قابلا للاتصاف بوجود بنقيضه أو لم يكن قابلا للاتصاف بنقيضه، بخلافه ماذا في العدم والملكة، فإنه يكون مقيدا بكون الموضوع صالحا للاتصاف بذلك الشيء. إذن الفرق بين الإيجاب والسلب وبين العدم والملكة، الفرق بينهما فيما يرتبط بالعدم، فإن العدم تارة يكون العدم المطلق السلب المطلق بلا أن يؤخذ فيه أي قيد، وأخرى يكون ماذا المقيد بكون الموضوع قابلا لأن يتصف بتلك الصفات، ومن هنا يكون العدم والملكة. إذن الفارق بين الإيجاب والسلب والعدم والملكة في أي شيء؟ في السلب، في العدم. فإنه في القسم الأول في النقيضين سلب مطلق لا يشترط فيه شرط وهو قابلية المحل والموضوع، بخلافه في العدم والملكة فإنه سلبا عدم مقيد يشترط بقصير قابلية المحل لأن يتصف بتلك الصفة وبذلك الوجود. قال ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية وهما، أي العدم والقنية أو العدم والملكة، وهما أمر وجودي لموضوع، ولكن من شأنه أن يتصف به، أي بذلك الأمر الوجودي، وعدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع. فالأمر الوجودي هو الملكة، وعدم ذلك الأمر الوجودي هو العدم، ولكن لا مطلق العدم، وإنما العدم بهذا القيد في ذلك الموضوع، كالبصر الذي هو الملكة، والعمى الذي هو فقد البصر أو هو عدم البصر. ولكن ليس هو العدم المطلق الذي يكون في السلب والإيجاب، وإنما هو العدم الخاص للموضوع الذي من شأنه أن يكون ذا بصرين. ومن هنا قالوا أن العمى غير عدم البصر، العمى غير عدم البصر. أنت لا تستطيع أن تقول أن الجدار أعمى، ولكن تستطيع أن تقول أن الجدار لا يبصر. تسلب البصر عن الجدار، ولكن لا تستطيع أن تنسب العمى إلى الجدار. لماذا؟ باعتبار أنه في العمى أنت تحمل شيئا على شيء، ولكنه في عدم البصر تسلب شيئا عن شيئين. ومن هنا قالوا قولك زيد أعمى هذه قضية موجبة ولكنها معدولة المخلوق، لا قضية سالبة. قولك زيد أعمى ليست قضية سالبة، قضية موجبة ولكنها معدولة محمول. بخلافه الجدار ليس ببصير، فإن هذه القضية ماذا؟ قضية سالبة محصنة. لماذا؟ لأنه في العدل والملكة أنت تحمل شيئا على الموضوع، ولو كان هذا المحمول ماذا؟ أمرا عدميا، ولكن تحمل شيئا هو حمل للسلب لا حمل للإيجاب. لأنك تارة تقول زيد قائمون فهذا حمل لأمر إيجابي، وأخرى تقول زيد غير قائم أو زيد أعمى وهذا حمل لأمر سلبي. إذن في العدم والملكة يوجد حمل بالسلب، ولكنه في السلب والإيجاب المطلق ما لا يكون، يكون سلب بالحمل. هناك تسلب البصر على الجدار، ولكن هنا تحمل عدم البصر على الإنسان. فلهذا تكون إحدى القضيتين موجبة معدولة المعدول، والأخرى تكون سالبة محصنة. فلهذا قال كالبصر والعمى. العمى ما هو؟ العمى ليس مطلق عدم البصر، ليس مطلق فقد البصر حتى يصدق على الجدار أيضا، بل هو فقد البصر بهذا القيد. شوفوا هذا القيد قيد للعدم وقيد للوجود، وفقد البصر للموضوع الذي من شأنه أن يكون ذا بصرين. فالآن بعد ذلك سيد العلامة يدخل في الموضوع أن هذا الموضوع المقيد تارة يكون شخصا، وأخرى يكون نوعا، وثالث يكون جنسا، ثم تقسيم آخر. بعض الأحيان يؤخذ مع وقت خاص، وبعض الأحيان لا يؤخذ مع وقت خاص. بيان يأتي، وصلى الله رب العالمين.